جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل النار التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم هي نار جهنم؟ كيف دخلها الناس قبل الحساب؟ معلوم أن الحساب إنما يكون بعد الحشر، ويعني عذاب القبر حق، وقد تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يوصل إلى من يستحقه ومن يكون في علمه أنه مستحق لهذا العذاب إذا لم يتجاوز عنه. أما بالنسبة للكفار فيعذبون في قبورهم وفي النار، أن الكفار يعذبون في قبورهم وفي النار، وأما يعني غير الكفار فمن شاء الله تعالى أن يتوب عليه تاب عليه ولم يعذبه، ومن شاء أن يعذبه عذبه في قبره أو عذبه في النار، وقد يعني يكون العذاب في القبر هو نصيبه من العذاب، وقد يكون هو نصيبه يعني من العذاب، فيكون يعني على ما يعلمه الله عز وجل من موته على المعاصي وعلى يعني الكفر. الكافر يعذب في قبره لكفره، والعاصي يعذب في قبره لمعصيته، إذا شاء الله أن يعذبه، وإن شاء أن يتجاوز عنه تجاوز عنه. يقول شيخنا حفظكم الله: هذه الروايات في صفات الكسوف التي ذكرتم بأنها شاذة، لماذا أخرجها الإمام مسلم؟ هي جاءت عنده بهذه الأسانيد، ولهذا قال العلماء أنها مخالفة للرواية الصحيحة، ولهذا البخاري ما خرج منها شيئا، البخاري لم يخرج منها شيئا، كلها على الطريقة التي يعني كل ركعة فيها ركعان وسجدان، كل ركعة فيها ركعان وسجدتان، وهذه جاءت يعني هكذا، والسبب في ذلك أنها كلها تتعلق بقصة واحدة، ولو كانت أنها حصل الكسوف عدة مرات لأمكن أن يحمل هذا على بعض الكسوفات وعلى بعض الكسوف، لكن القصة كلها تدور حول كسوف الشمس ويوم مات ابنه إبراهيم. إذا حجب الغيم القمر ولم نرى الخسوف، لكننا علمنا به عن طريق التلفاز أو لكونه حصل في مدينة قريبة، فماذا نفعل؟ معلوم أن الناس لا يعملون على حسب ما يقال في الحساب، وإنما إذا رأوا الكسوف فعلوه، إذا رأوا الكسوف يعني فعلوه، يعني يصلوا صلاة الكسوف، وإذا كانت يعني المدن متقاربة وأن حصل يعني في بلد أو في مكان أو يعني مدن بلد متقاربة وحصل كسوف، فإنه إذا وجد الكسوف مثلا في يعني بلاد متقاربة في بلد واحد ليس بينهما إلا عدد قليل من الكيلوات، فلا شك أن الكسوف موجود عند هؤلاء، لكن كونه يعرفون بالحساب وما رأوا الشمس، ما رأوا الغيم يعني منع من رؤية الشمس، فإنه لا يعمل بما جاء في الحساب، وإنما يعمل برؤية الكسوف. هل هناك حكمة ظاهرة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في صلاة الكسوف؟ يعني كما هو معلوم حتى يبين لهم ما يتعلق بأحكام الجنة والنار وبعض المعذبين فيها. يقول: هل يمكن أن تصلى صلاة الكسوف على انفراد أم لا بد لها من جماعة؟ والله يعني مشروع أنها جماعة، لكن لو صلى أحد يعني على سبيل الانفراد ما نعلم شيء يمنعه. يقول: كل الأحاديث جاءت بصيغة الأمر: صلوا، تصدقوا، ادعوا، فما هو الصارف عن الوجوب إلى الاستحباب؟ أنا ما أعرف يعني القول بالوجوب يعني صلاة الكسوف، يعني فيه كما هو من الكثير من الأوامر يعني تأتي فيها الأمر، ولكنها تكون يراد بها يراد بها الاستحباب، لا يراد بها الوجوب. أنا ما أعرف يعني كان أحد يعني يقول بالوجوب، ما أعرف. هل يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الآيات وقوله إذا رأيتم منها شيئا فصلوا، يستدل به أنه تشرع الصلاة مثل صلاة الكسوف لكل آية من الآيات الكونية؟ لا، يعني هذا يعني جاءت في صلاة الكسوف، لأنه يعني قال يعني كل تعلق بالكسوف، كسوف الشمس والقمر، أنها من آيات الله، يعني معناها أنها ليست يعني تأتي لموت أحد ولا حياة أحد، وإنما هي من آيات الله، يعني يجعل الله فيها الضوء إذا شاء ويحجب أو يسر أو يمنع منها أو يزيل الضوء عنها إذا شاء فيحصل كسوف. يقول في هذا الزمن إذا علم الناس بالكسوف فإنهم يشتغلون بتصويره ويظهرون نوعا من الفرح، فهل من توجيه؟ أقول مثل هذا يعني لا يفرحوا به، أقول هذا من الشيء الذي فيه الخوف، مجال خوف مو مجال فرح. حتى لو عرف الناس أو لو عرف الناس بالحساب أن هذا يكون، فأن هذا الذي الله عز وجل غير يعني وضع يعني هذين النيرين إلى هذه الحالة، يعني أن الله على كل شيء قدير وأن الناس عليهم أن يخشوه وأن يبتعدوا عن معاصيه، يعني حتى لا يحصل لهم يعني شيء من العقوبات. ليس معنى ذلك أن الناس إذا علموا بالحساب يتركون الخوف ويتركون يعني الشيء الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الخوف يعني قائم وحاصل، والله عز وجل على كل شيء قدير. يقول هل يمكن الدعاء بمثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا لأبي سلمة عند موته، أن يدعى بمثل هذا الدعاء في صلاة الجنازة؟ إيش؟ ندعو اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، ندعو بهذا في صلاة الجنازة. أقول ما جعلنا أنه يدعى في هذا صلاة الجنازة، وإنما صلاة الجنازة فيها دعية خاصة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعى بها، يدعى بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء للجنازة. يقول عندنا يعزون فيقولون البقاء لله. أحسن شيء يعزى به إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني الله سبحانه هو الباقي الذي لا ينتهي، وغيره كله ينتهي، يعني كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. لكن ما يقال بس البقاء لله هكذا، وإنما يعني يؤتى بالشيء الذي جاءت بالسنة، وهو أهم شيء التذكير بهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هناك من يقول عند المصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله، فهل هذا موضع لها؟ والله الذي يبدو أنه لا بأس بذلك، لكن كونه قال أن الله لا رجعون، هذا اللي جاء به السنة وهذا جاء به القرآن. يقول أحسن الله إليك، مما هو متداول الآن في يوم الجمعة أن يبارك بعضهم لبعض ويقول جمعة مباركة. والله ما أعلم يعني شيء يدل على هذا. يقول هل رؤية المؤمنين لربهم في الجنة خاصة بالوجه أم عامة للذات الإلهية؟ الله تعالى أعلم، هو قال ينظرون في ذكر الوجه، يظهر الوجه في بعض الروايات هكذا، لكن كما هو يرون ربهم، والتكلف بمثل هذا السؤال هذا من التكلف. ما الفرق بين قول المحدثين متفق عليه ورواه البخاري ومسلم؟ يعني مؤداهما واحد، إلا على أن بعض المحدثين له اصطلاح آخر، وهو صاحب المنتقى عندما يقول متفق عليه يقصد البخاري ومسلم وأحمد، صاحب منتقى الأخبار اللي هو نجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية، عندما يقوم متفقا عليه فهو يريد البخاري ومسلم وأحمد. وإلا فإن المعروف عند المحدثين بالإطلاق أن إذا قيل متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، فكلمة متفق عليه تعادل رواه البخاري ومسلم. يقول نحن في الجامعة تكون المحاضرة والأذان قد أذن والمدرس لا يتوقف حتى تنتهي أحيانا الصلاة، لا نخرج من المحاضرة إلا بعد 35 دقيقة من الأذان، فهل الواجب علينا أن نخرج من المحاضرة لنصلي؟ لا، ما دام أنكم لكم مكان صلوا فيه وكلكم تصلون يعني في يعني بعد انتهاء المحاضرة في نفس مسجد الكلية، صلوا مسجد الكلية. يسأل يقول هل يشرع أن يصام اليوم 11 من محرم لمن صامك 9؟ بعض العلماء قال يعني أنه يصام 3 أيام، يوم قبله ويوم بعده، لكن أوضح لي أنه يصام 10 وقبله 9. ولو أن إنسان ما صام 9 صام 11 لأن يدخل في مخالفة اليهود، يعني اليهود يعني كانوا يصومون وقد شرع للناس أن يأتوا بمخالفتهم، والمخالفة تكون بصوم يوم قبله أو يوم بعده، لكن النص جاء على صيام اليوم 9 فالإتيان به أو لا. يقول ما الصحيح لتعديل هذا البيت: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء؟ يعني الأيام ما تفعل شيء، الله هو اللي يفعل، أقول الله هو اللي يفعل، الأيام يعني زمان، هي مثل الدهر، والدهر ليس بفاعل ولا بصانع ولا بفاعل شيء، وإنما الفاعل هو الله عز وجل. دع الأيام تفعل ما تشاء، الله تعالى هو الذي يفعل ما يشاء، ولا يقال عن الأيام أنها تفعل ما تشاء. هل الدلك واجب في الوضوء والغسل؟ لا، ليس بواجب ولكنه مستحب. هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي منتقبة عند وجود الرجال؟ يعني هي تحتجب عند وجود الرجال، تغطي وجهها، تغطي وجهها عند وجود الرجال، وإذا كان ما عندها رجال تكشف وجهها. يقول من اقترض مبلغا وكان سعر العملة مرتفع وعند الأداء كان سعر العملة منخفض، فكيف يؤدى الدين؟ بأي السعرين؟ مثل ما لو زاد ايش يصير؟ أقول له حصل زيادة، يسأل عن هذا السؤال. يعني الإنسان يعني يقضي بنفس العملة التي سواء زادت أو نقصت. يقول شرح الصنعاني المسمى سبل السلام على بلوغ المرام، هل هو على طريقة الفقهاء أم على طريقة المحدثين؟ كما هو معلوم عنده يعني في طريقة الفقهاء يتكلم أحيانا على ما يتعلق ب يعني بالحديث وتخريجه ومن خرجه، وأحيانا يتكلم على يعني على ما يتعلق بمسائل الفقه والخلاف، يعني ففيه يعني كتب الشروح كلها في الغالب أنها من هذا القبيل، تجمع يعني بين ما يتعلق بالحديث وما يتعلق بالفقه. يقول من خرج منه مذي وهو صائم بشهوة هل عليه القضاء؟ لا، ليس عليه قضاء. يقول هل أخبار الآحاد تفيد الظن أم العلم؟ أخبار الآحاد يجب العمل بها في العقائد والأحكام وغير ذلك، وبعض أهل العلم قال أنها تفيد العلم، بمعنى أن الناس يعني يعتقدون صحة ذلك وثبوته، فهي من ناحية يعني الثبوت والعمل يجب العمل بها، وكذلك يعني يجب القول بثبوتها إذا صحت وكانت من قبيل الصحيح أو الحسن، يعني فإذا صحت ف يعني يعمل بمقتضاها سواء كان في العقائد أو في الأخبار أو في الأحكام، يعني في العقائد أو الأحكام يعني يعمل بها، ولا يقال يعني في شيء ثبت به النص وكان يتعلق بالعقيدة أنها خبر أحد، هذا غلط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل يعني شخص واحد وتقوم الحجة على الناس بخبره، كما بعث معاذ إلى اليمن، أقول بعث معاذ شخص واحد إلى اليمن وقال إنك تأتي قوم فقل لهم كذا وكذا وكذا، فتقوم الحجة عليهم بواحد وبخبر واحد. يقول شاب وجد وظيفة في إحدى الإدارات الحكومية في أوروبا وهذه الإدارة تقوم بنظام الضرائب والغرامات هناك، فما حكم العمل فيها؟ أولا هذا الشاب يعني ينبغي له أن يهاجر بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، وأن يكون فيها المسلمين، والوظيفة التي يعمل فيها أو فيها محرم يبتعد الإنسان عن أي شيء فيه حرام. ولكن قبل هذا كله يعني بدل ما يبقى في بلاد الكفر ينتقل إلى بلاد الإسلام، ويكون عمله في شيء مباح وشيء لا محذور فيه. هل ذكر محاسن الميت مع البكاء يعد من النياحة؟ يعني إذا كان مجرد بكاء وليس فيه يعني نياحة، هذا ما قاله، ما قال نياحة، يعني كونه يثنى عليه ويذكر يعني شيء من محاسنه يعني وما حصل يعني نياحة، ما في محذور. يقول: هل انتفاء الشذوذ من الشروط المتفق عليها في صحة الحديث؟ تعريف الحديث الصحيح عند المحدثين ما روي بنقل عدد تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. يقول: من المعلوم أن أهل الفترة في الآخرة يمتحنون بأن يبعث الله لهم رسولا فمن تبعه دخل الجنة ومن عصاه فمصيره النار. السؤال: كيف أحوالهم في القبر؟ الله أعلم. يقول: هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر في السفر مع العلم بأنه سيصل إلى بلده قبل صلاة العصر؟ يجوز، يجوز، لكن كونه يعني آخر الصلاة يصلي مع الناس، وإن جمع إذا أذن المؤذن يروح يصلي مع الناس، صير نافلة. يقول: ما حكم عمل المرأة في محل وقت صلاة الجمعة؟ إذا كان المحل يعني خاص بالنساء فالنساء ليس عليهن جمعة وليس عليهن جماعة، وإنما تصلي المرأة وحدها، تصلي المرأة وحدها، لكن يعني وهذا كما هو معلوم إذا كنا وحدهن وليس معهن أحد، وإنما عملها خاص، أقول عملها خاص، ليس عليها جمعة ولا جماعة، فهي تصلي، أقول تصلي وحدها. يقول: عندنا في بلدنا فتحت الدولة شركة لبيع السكنات لكن بصيغة البيع أو صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك. لا أدري أيهما أشد إثما، ترك الواجب أو فعل المحرم؟ والله كلهم خطير، لكن ذكر يعني بعض العلماء أظنها ابن القيم ذكر عدة وجوه، لأن ترك الواجب أعظم من فعل من ترك الواجب أعظم من ترك المحرم أو فعل المحرم. كل منهما خطير، ولكن من ناحية المقارنة يعني ترك الواجب يعني أعظم، ولهذا قالوا أن يعني أعظم ذنب يعني الذي حصل لإبليس وطرد من أجله أنه أمر بالسجود فلم يسجد. ما حكم الإعلان عن الجنازة في وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل هذا نعي؟ لا، ما يقال نعي أبدا، لأن هذا يعني النعي هو كونه يعني يركب على بعير وصوتون ويذكرون محاسنه وندبة وما إلى ذلك، لكن إذا أخبر يعني بوفاة أحد يعني حتى يدعى له ويترحم عليه ما في بأس. يقول: هل يجوز إجابة الدعوة إذا دعوني إلى تعزية الميت قد أقاموا العزاء ويكون ذلك 3 أيام؟ الذهاب كونك تذهب إليهم وتعزيهم وتنصرف هذا شيء طيب. لا، يعزمونك يقول العشاء؟ لا لا لا لا، ما يذهب لعشاء. انتهت الأسئلة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.